الرد على هؤلاء واضح، الضد بما يجلبه من هو التحريم ما هو مقتصر يعني او لانه ضد او لانه حديث، ولكن لما يجلبه من الشر، لما يجلبه منه الا هي صناعه مثل غيره من الصناعات. لو كان ما يجي فيه الا خير ولا يبث فيه الا خير ما صار فيه معذور، لكن لما صار يبث فيه العهر والشر والالحاد من كل مكان ياتي ولا ضابط له صار حراما من اجل هذا، مو من اجل النبث او من اجل الصناعه. اما البرديه فهذه ما فيها ضرر، فيها خير ومصالح للناس، تنقل الرسائل والاخبار ولا يجي فيها شر، هذه ما فيها مقارنه بين البرديه وبين الجد، الا هذا من التسجيل، تسجيل على الناس. فنحن لا ننكر الصناعات والمخترعات، هذه ما ننكرها، وانما ننكر ما فيه شر منها، ما فيه شر هذا ننكر استعماله وننكر الابتعاد عنه لما فيه من الشر، ولو انه قفها من الشر وصار ما فيه الا خير ما كنا في الشر. فكونه يخلط بين البرديه وبين الدس هذا من التلبيس الظاهر. نعم، كذلك تعليم البنات امور دينهم وامور مصالحهم هذا ما في مانع، انما الممنوع الاختلاط والسهور وغير ذلك من الامور المحرمه. اما اذا خلع تعليم البنات من المحارم هذا لا باس به، قد يكون واجبا لانهن مسلمات بحاجه الى العلم وبحاجه الى ما ينفعهن. تعليم البنات في حد ذاته غير منكر، انما المنكر اذا لبس بشيء ما هو من التعليم. يعني هل فك الحجاب من تعليم البنات؟ هل اختلاطهم بالرجال او بالطلاب هذا من تعليم البنات؟ من تعليم البنات، فلا يخلط الحق بالباطل والنافع بالضار، ما يخلط هذا بهذا. فاذا خلى تعليم البنات من المحاذير فانه اما مستحب واما واجب. نعم، المهم إذا كان فيها خير غالب خيرها غالب، فأما إذا كان شرها غالب، إذا كان خيرها غالب فنحن لا نحرمها، أما إذا كان شرها غالب فهي محرم أو متساوي الخير والشر فيها فهي محرم. نعم، فالتحريم يتبع الضرر ويتبع الشر اللي فيها. نعم، يوم عاشوراء لا شرع فيه الا الصيام. اما ما قاله بعض الفقهاء انه يسن فيه توسعه على العيال واظهار الفرح والسرور والتوسعه على العيال هذا لا اصل له، وانما شرع فيه الصيام فقط، وما نحدث فيه غير الصيام هذا بدعه، لا التوسعه على العيال ولا اظهار الفرح والسرور كما يقولون. وكذلك ما يستغله الشيعة في هذا اليوم من الحزن ومن البكاء ومن النياحة ومن لطم الخدود وسقط الجيوب إلى غير ذلك، هذا من بدع الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهو يوم عظيم يصام كما صامه نبي الله صلى الله عليه وسلم، وصامه قبله سليم الله